نعم يا وليد، هذا في المنام، هذا في المنام، وهذا حديث مختلف فيه، لكن أكثر العلماء صحوا. ولابن رجب رحمه الله شرح على هذا الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.